لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: قاعدة للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، أو هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفيه حقه شدد عليه ذلك الموقف. قال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. من لم يسجد لله ويسبح له فهو الذي آثر العاجلة، فسوف يكون يوم القيامة ثقيلا عليه. وأما من وقف بين يدي الله في الصلاة كان ذلك من أعظم أسباب نجاته يوم القيامة، فإن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلما أكثرت من الصلاة كلما خف عليك الحساب غدا، بل وكلما أكثرت من الصلاة كلما استقرت أمورك في الدنيا واسترحت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر، أي أهمه، فزع إلى الصلاة. وطول الليل في ليلة غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم قائم تحت شجرة يصلي ويدعو الله. وفي ليلة الأحزاب كان صلى الله عليه وآله وسلم طول الليل يصلي إلى أن جاء الفرج. فالعبد يوهب العطايا العظيمة في الصلاة، ولذلك أمر الأنبياء بها، ويعطون إجابة دعائهم فيها. قال عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، استجيبت دعوته وبلغ هذه البشرى وهو في الصلاة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بعد طول القيام في ليلة الأحزاب، لأنه قد حدث في القوم حدث، فطلب من الصحابة أن يأتي أحدهم بخبر القوم، فبعد عدة مرات ذهب حذيفة وأتاه بخبر ما أرسل الله عليهم من الريح والجنود التي لم يروها، وردهم سبحانه وتعالى بفضله. ومريم لما كان لها منزلة عظيمة لأن تكون أما للمسيح عليه السلام كلمة الله، وتتعرض لمحنة عظيمة، أمرت بالصلاة. قال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. القنوت القيام، الركوع والسجود في الصلاة، كل ذلك من أعظم أسباب تحمل ما يتعرض له الإنسان من المحن والشدائد، سبب تفريج الكروب وزوال الهموم والغموم. وأعظم سبب لذلك القرآن الذي فيها، فقراءة القرآن في الصلاة أقرب إلى إجابة حاجات الإنسان، لأن القرآن للمؤمن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه. وجعلت قرة عيني في الصلاة، قالها النبي عليه الصلاة والسلام. إنما يجد الناس هموما كثيرة وتعاسة في الحياة وشقاء بسبب إعراضهم عن سبب النجاة، الصلاة. إذا الإنسان صلى اقترب، فصغرت الدنيا عنده، فعند ذلك يراها كما هي عند الله، صغيرة حقيرة، فلا يحزن ولا يأس على ما فاته منها، ولا يفرح بما آتاه الله من زخرفها. فهو كما وصف الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قاعدة: اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، فلا تذم من جهة كونها لذة، وإنما تذم ويكون تركها خيرا من نيلها، وأنفع يكون تركها خيرا من نيلها، خيرا من الحصول عليها، وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل، أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل. فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين، أنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر، هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما، واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما. كلام في غاية الحكمة، أو هو من الحكمة، إن غاية الحكمة في كتاب الله، لكنه مأخوذ من كتاب الله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وقال عز وجل: والله لا يحب الفساد. الغرض المقصود أن هذه العبارة مهمة للغاية، فاللذة كلذة لا تذم، خلافا لمن يزعم أن تهذيب الإنسان وصلاحه وخيره إنما هو بأن يعذب النفس ويحرمها لذاتها، كما هو فلسفة البوذية والهندوسية وغيرها من الديانات الأرضية، ومن خلالها تسرب ذلك إلى النصرانية التي ابتدع أصحابها الرهبانية، وإلا فهي لم تكن فيما جاء به المسيح عليه السلام في الطعام والشراب والتزوج، أمور جاء بها الأنبياء. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك نقول أن فلسفة التهذيب للنفس من خلال تعذيبها وحرمانها من لذاتها منهج لم يأتي به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إبراهيم تزوج وموسى تزوج ومحمد صلى الله عليه وسلم تزوج، والمسيح ليس عندنا أخبار إلا ما ينقله أهل الكتاب وليس بثابت عنه. وهل يتزوج إذا نزل في آخر الزمان على مذهب من يصحح أنه لم يتزوج في حياته؟ الله أعلم، لكن الزواج عموما كمال، ولذلك إنما تذم اللذة والشهوة والهوى إذا كان من حرام، إذا كان يفوت مصلحة أعظم ولذة أعظم، وهي لذة القلب وفرحه بالله عز وجل وقربه منه ورضاه والبحث عما يرضي ربه سبحانه وتعالى. وما يحصل من ندم بعد اللذة المحرمة يعقب الألم في نفس الإنسان أشد من ألم فوات اللذة لو تركها الإنسان. قال: وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، يعني هي لذة قليلة في نفسها مدتها صغيرة، أعظم الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا، ألم الآخرة أعظم وأدوم خالدين فيها أبدا، وأما ألم الدنيا فهو أصغر وأقصر لا يمتد امتدادا كثيرا لا بد وأن ينتهي. قال: والمعول عليه على والمعول في ذلك على الإيمان واليقين، فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب، والله المستعان. يعني العبادة يكون فيها بعض التعب كحرمان من الطعام والشراب في الصيام، وكذا من المعاشرة الجنسية، ووقوف وعدم الراحة في الصلاة، وتعرض للجرح والقتل في الجهاد، وتعرض لأذى الناس في عرضه وبدنه ونفسه وماله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل هذه آلام، لكن ألم الآخرة في فوات الخير وعذاب الإنسان في النار بلا شك أدوم وأشد من ألمه في الدنيا على شيء فاته بعبادة الله عز وجل أو تألم به. وأما اللذة في الدنيا إذا كانت تضيع لذة الآخرة، يعني لذة محرمة، فهي أسرع شيء زوالا ويعقبها ندم وألم لا يدرك الناس سببه، ولكن أهل الإيمان يعرفون أن سببه الإعراض عن الله ومعصية الله عز وجل، والله المستعان. قال: فائدة قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه عز وجل، وولود طعم المحبة في التملق له، والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه، وشدة حاجة العبد وفقره، شدة حاجته هو وفقره، ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه. وقد جرب أن من قالها 7 مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره. إن قصد بذلك التحديد الرقية فالأمر أوسع، وإلا فلا يشرع عدد معين لتلاوة آيات معينة من غير دليل خاص. هذا قد يوجد أحيانا في بعض كلام هؤلاء الفضلاء، ولكن الرقية أمرها واسع. إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم لبأس بالرقى ما لم يكن شركا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، نادى رب يا رب، فهو يحقق التوحيد ويظهر الفاقة والفقر. أني مسني الضر، متألم أصابه الضر فيفتقر إلى الله كما افتقر موسى عليه السلام، بل كان هذا أشد، لأن ألم المرض أشد من ألم الجوع والغربة. قال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ألم المرض الطويل الذي كان معه فراق الأهل بموت أو مغادرة، الله أعلى وأعلم. وكذلك أن يقذره الناس ويبتعد عنه الأصدقاء، فهو يصف ما أصابه من ضر في دعائه مفتقرا إلى الله، وذلك من الأسباب الجالبة للرحمة والمعافاة، كما قال زكريا، قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فقدم أولا بعد الربوبية إني وهن العظم مني، شكوى إلى الله عز وجل بالضعف، ضعف عظمي، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، شكوى الشيخوخة التي معها ضعف زائد، ضعف في كل القوى. ثم اشتكى إلى الله عز وجل قلة المتابعين على الحق الأقوياء فيه، فقال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فشكى إلى الله عز وجل عدم وجود من يطيعه من مواليه وأقاربه، فهو يخاف على أمر الأمة من هؤلاء. وكذلك اشتكى أن امرأته عاقرا لا تلد، فكل هذا ليتوسل إلى الله بأن يهب له وليا سبحانه وبحمده. فاستجاب الله عز وجل له. فالافتقار إلى الله وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه عز وجل، ووجود طعم المحبة في التملق له، التملق يعني الثناء والمدح، فهو يمدحه ويقول وأنت أرحم الراحمين. فهذا يدل على أنه محب لله عز وجل في غاية الحب، لأنه يشهد إحسانه ورحمته، ربوبيته وفضله ورحمته سبحانه وتعالى، وأنه أرحم الراحمين. فلذلك كان ذلك من أسباب إجابة الدعاء وزوال الهم والمرض. قال والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، يعني أرحم الراحمين تتضمن صفة الرحمة التي لا رحمة مثلها، لأنه عز وجل أرحم الراحمين. التوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته، شدة حاجة العبد وفقره، وهذا من أعظم أسباب النجاة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نسأل الله أن ينجينا وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يفرج كرب أمتنا، فإنه قد مسنا وأمتنا الضر، وهو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.